enter your security code. You have $119.47. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 710 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. أهلا وسهلا. يا أهلا بك شيخي. تأذلون لنا بالقراءة شيخنا؟ الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين ولشيوخنا أجمعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال على مؤلفه وجامعه رحمة الله تعالى وبركاته، قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمين بنيه، قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم في يمينه، قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي بن فذكر نحوه وفي حدثنا احمد بن ماني عنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن احمد بن زربه انه قال رايت ابن ابي رافع يتخذب في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عابد الله بن جعفر يتخذب في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذب في يمينه بليه، قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الميدان قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذب في يمينه. وحدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذب في يمينه وبليه، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن صلد بن عبد الله انه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتخذب في يمينه ولا اخال الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذب في يمينه. وبيحدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يليك فهو نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيق بن في بئر أريس. وبيحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يتختمان في يسارهما وبليه، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وابن الطبائي قال حدثنا عباد بن العوام عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبيحدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه يميني فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبس أبدا فطرح الناس خواتيمهم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وبليه، قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن قتادة عن سعد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وبليه إليه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدر البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن ود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جدي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سبيه ذهب وفضة وقال طلب فسألت عن الفضة فقالت كانت قابعة سبيه فضة. وفي حدثنا محمد بن الشجع عن البغدادي وقال حدثنا ابو عبيده حدثوا عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين انه قال صنع سيفي على سيف ساموره بن جندب وزعم ساموره رضي الله تعالى عنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. وفي حدثنا عقبه بن مكرم من المصري او البصري وقال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد فذكر نحو باب ما جاء في صفه ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج وقال حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن سعد عن ابن عبد عن ابن عبد بن عبد الله بن زبير عن النبي عن جدي عبد الله بن زبير عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم احد درعا فنهض الى صخره فلم يستطع فاقعد طلحه دعدا وصعد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حتى سوى على صخره وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه رضي الله تعالى عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن ابي خصيبة عن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما. نعم ب أقول شيئا شيخنا قال باب ما جاء في صفه مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شبيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطب متعلق باسد الكعبة فقال قتلوه. وبليه قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثني مالك بن انس عن ابن شبيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رصيد مغفر وقال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطب متعلق باسد الكعبة فقال قتلوه. فقال ابن شبيب رحمه الله عليه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن سلمة حاو حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا مكي عن محمد بن سلمة عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسود الورقي عن جابر بن عمرو بن حريث عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا محمد بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكع عن موسى ولين الورق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبليه قال حدثنا هارون بن إسحاق المدني وقال حدثنا يحيى بن محمد المدني وعن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع رحمة الله عليه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما رحمة الله عليهما يفعلان ذلك. وبليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغاسلي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة تسمى. باب ما جاء في صفة إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا أحمد بن أنيعان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضى كسا ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت عمتي تحدث عن عمي أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال مالك لك فيها أسوة فنظرت فيها فإذا إزار إلى نصف ساقي. صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله بيلي. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن يأتزر إلى نصف ساقي وقال هكذا كانت إزرة صاحبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن بيت فأسفل فإن بيت فالحق للإزار في الكعبين. وبليه قال قال رحمة الله عليه باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا قوته انقطع Please enter the number you wish to dial. Then press star to restart your account. You have 700 minutes. Please hold while we connect your call. لدينا 36 على قرار حوالي 7 دقائق. السلام عليكم شيخ. العفو منك شيخ، انقطع الاتصال. العفو منك شيخ. وعليكم السلام. بسم الله. الله يزيد فضلك شيخي. باب ما جاء في مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سوء قتيبة بن سعد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهي، ولا رايت احدا اسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانما الارض طواله، انا لنجهد انفسنا وانه لغير مقتدرين به. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة انه قال اخبرني ابراهيم محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صباب. وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صباب. قال رحمة الله تعالى عليه باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبعان عن يزيد بن أبي نعمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر القرع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسن عن جدته عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد وقعد القربصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أورعت من الفرق. قال رحمة الله تعالى علي حدثنا سعد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمي أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري وعن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي عن جده ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احدب بيديه. قال رحمة الله تعالى عليه باب ما جاء في توكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري والبغدادي وقال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سمك بن عبد عن جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم متكئ على وسادة على يساره. وبه قال حدثنا حميد بن سعد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري وعن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احدثكم باكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور او قول الزور او قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا به. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر انه قال سمعت ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا به. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سمك بن حرب عن جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادته. قال ابو عيسى رحمه الله عليه لم يذكر وكيع على يسري. وهكذا روى غير واحد من عن اسرائيل نحو روايه وكان ولا نعلم أحدا روى فيه إلا على يسري إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاص بن قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطر قد توشح به فصلى بهم. وبحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم من الخثب الحلبي وقال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي توفي فيه وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله. قال اشدد بهذه العصابة رأسك. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل في المسجد. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. وبيحددنا الحسن بن علي الخلل، وقال حددنا عفان، وقال حددنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابع ثلاثة. وبيحددنا الحسين بن علي بن يزيد الصفودي البغدادي، وقال حددنا يعقوب بن اسحاق اليعني الحضرمي، وقال حددنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكالبين. قال حددنا محمد بن شرين، وقال حددنا عبد الرحمن بن وهدين، وقال حددنا سفيان عن علي بن الاقمر فذكر نحو بني. قال حددنا هارون بن اسحاق الهمداني، وقال حددنا عبدة بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن ابي رضي الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلو باصابع الثلاث ويلعقون. وبيحددنا احمد بن نعيم، وقال حددنا الفضل بن دكين، وقال حددنا مصعب بن سليم عفوا مصعب بن سليم وقال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايته ياكله وهو مقعن من الجوع. باب ما جاء في صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حددنا محمد بن يونس ومحمد بن شر وقال حددنا محمد جعفر وقال حددنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبيحددنا عباس بن محمد الدري وقال حددنا يحيى بن ابي بكر وقال حددنا حاريز بن سليم بن عثمان بن عن سليم بن عامر انه قال سمعت ابا امامه البيلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يبطل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير بليه. قال حددنا عبد الله بن معاويه الجمحي وقال حددنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طويا هو واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير. قال رحمه الله عليه حددنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حددنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وقال حددنا عبد الرحمن بن عابد بن دلال وقال حددنا ابو عزب بن عسل بن سعد رضي الله تعالى انه قيل لو اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كنتم هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت ما كان لنا مناخل. قال كيف كنتم تصنعون بشعره قال كنا ننفخ فيطير منه مطر ثم نعجنه. قال رحمة الله عليه حددنا محمد بن شرين قال حددنا معاذ بن جمع قال حددنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سوق الرجة ولا خبيز لو مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه الصبر. قال حددنا أحمد بن نعيم قال حددنا عبد بن عبد المهلبي عن مجالد عن شعبي عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها فدعت لي بطعم وقالت ما أشبع من طعم فاشوا أن أبك إلا بكته. قال قلت لما قالت أذكر الحال الذي فارق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله بليه. قال حددنا محمد بن غيلان قال حددنا أبو داود قال حددنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عابد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض بليه. قال حددنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حددنا عبد الله بن عمرو أبو ممر قال حددنا عبد الوارد عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوال ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلوات ربي وتسليماته عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمرك شيخي. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخي وأستاذي. أحسن الله إليكم سيدي كما أحسنت إلينا شيخي. وأستأذنكم شيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال لنا الشيخ في آخر المجلس أحسن الله إليكم وختم هذا المجلس الثالث الساعة 5:52 دقيقة بعد العصر وقيل مدة مكررة. الحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون المجلس ربع ساعة فقط، فبركة الحمد لله بركة، ومع الصبر تختم إن شاء الله. أسأل الله القبول والسداد والتوفيق لنا ولكم. وفيته ان شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول. ونستودعكم الله وفي حفظ الله تعالى وجاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفرك.